به جمع خير الدنيا والآخرة لم يأتي فقط لإصلاح القلوب، هو جاء لإصلاح القلوب ولا شك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف اللي أوله إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، في الأخير قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإصلاح القلوب، ولكنه لم يأتي فقط لإصلاح القلوب بل ولإصلاح الظواهر أيضا، ذلك لأن هذه الظواهر تنبي عن البواطن. لذلك يقول العلماء الظاهر عنوان الباطن، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يربط فيه العمل وهو ظاهر بالقلب وهو باطل لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن هذه الحقيقة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذه المناسبة أقول من الخطأ الشائع والفاحش أن يقال في بعض المناسبات إن العبرة بما في القلب، هذا كلام ناقص، العبرة بما في القلب وما في العمل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح القلوب جاء أيضا لإصلاح الأعمال، ومما لا شك فيه أنه يدخل في الأعمال الله عليه وسلم جاء لإصلاح القلوب والأعمال أيضا بدليل تلك النصوص. ولا شك ولا ريب أن الأقوال من جملة الأعمال، وإذ الأمر كذلك فينبغي أن تكون أقوالنا في حد ذاتها صالحة العمل، وكما أنه لا يجوز لمسلم أن يأتي بعمل ثم يظهر أن هذا العمل مخالف للشرع فيرقعونه بحجة أنه ليس طيب، هذا ترقيع، ذلك لأنه لا يشفع للعمل الصالح النية الصالحة، أي إذا كان العمل مخالفا للشرع وكانت النية صالحة هذه النية الصالحة لا تقدر العمل الصالح المخالف للشرع إلى عمل صالح، كما أنه على العكس من ذلك تماما لو كان العمل صالحا وكانت النية فاسدة فهذا العمل الصالح لا يقلب النية الفاسدة ليجعلها صالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. المقصود بالهجرة هنا هو الجهاد في سبيل الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته أي جهاده في سبيل الله فهو العمل الصالح، ومن كانت هجرته أي جهاده لأمر مادي كامرأة يصيبها أو دنيا فحينئذ عمل يصبح فاسدا. هكذا الشرع يربط بين وجود صلاح العمل مع صلاح النية، وأن صلاح أحدهما لا يكون مصلحا فيما فسد من الآخر، والعكس تماما بالعكس. وعلى هذا إذا كان لابد من أن يكون العمل صالحا مع صلاح القلب، وكانت الأقوال هي من الأعمال، لابد من أن تكون الأقوال صالحة كالأعمال. فوجود النية أو القصد الصالح كما ذكرنا آنفا لا يجعل العمل الفاسد صالحا، كذلك وجود النية الصالحة لا يجعل القول الفاسد المخالف للشرع صالحا. وعندنا نصوص وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإصلاح الألفاظ كما اهتم بإصلاح الأعمال. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مبدأ عام وعظيم جدا: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. وأوضح من هذا قوله عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. هذا هو التأويل. ويزيد الأمر وضوحا ومعالجة فعلية منه عليه الصلاة والسلام لبعض الأقوال التي صدرت من بعض الأصحاب خطأ. فما نظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى فساد تلك الأقوال التي ستسمعون بعضها، ما نظر إلى صلاح قلوب قائليها، وإنما توجه إلى إصلاح تلك الأقوال، لأنه مكلف من رب العالمين أن يصلح الأعمال والأقوال مع القلوب. من ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما، فقام رجل من الصحابة فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام بشيء من الانزعاج والغضب: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي الرواية الأخرى: قل ما شاء الله ثم شئت. ما أكثر ما نسمع الآن عدم التجاوب من كثير من المسلمين مع هذا التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث، ذلك لأن كثيرا من العرب المسلمين عادوا كالعجم المسلمين، يعني ما يعرفون لغتهم العربية ولا يفرقون بين قول القائل ما شاء الله ثم شئت وبين قول القائل ما شاء الله وشئت. ويكاد كثير من الناس حينما يقرؤون هذا الحديث أو يسمعونه لا يفهمون السر في كون الرسول غضب من ذاك الصحابي حينما قال ما شاء الله وشئت، وعاد الرسول عليه السلام بالإنكار وأصل له العبارة وقال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. والفرق أن الواو في اللغة العربية تفيد الجمع، إذا قال القائل جاء الملك والوزير معناه جاءوا معا، أما إذا قال القائل جاء الملك ثم الوزير معناه أن الملك جاء متقدما ثم الوزير جاء متأخرا. لهذا السبب أنكر الرسول عليه السلام قول ذلك القائل ما شاء الله وشئت، لأنه قرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها مع مشيئة الله، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الله هي الغالبة ومشيئة عباده هي من مشيئة الله وبعد مشيئة الله تبارك وتعالى. لو رجعنا إلى ذلك القائل ما شاء الله وشئت ودققنا في قوله عليه السلام أجعلتني لله ندا أي شريكا، وسألناه هل أنت تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ند وشريك مع الله، فقال أعوذ بالله أنا ما أمنت به نبيا ورسولا إلا فرارا من الإشراك بالله تبارك وتعالى. مع ذلك فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تلك اللفظة لأنها تشعر بخلاف ما يريد المتكلم، وهنا بيت قصيد كما يقال من هذه الكلمة العاجلة، بيت القصيد أن المتكلم ذاك لا يريد أن يجعل نبيه شريكا مع الله في الإرادة في المشيئة والمشيئة، بمعنى أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله ومشيئة رسول الله. حاشا هذا الصحابي، بل حاشا أي مسلم أن يعني هذا الشرك الصريح، لكن اللفظة توهم هذا عربية. من هذا القبيل أيضا ما جاء في حديث آخر صحيح وفيه عبرة لمن يعتبر، وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء صباح يوم إليه فقال يا رسول الله رأيت البارحة في المنام وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود، فقلت له في المنام نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. عارضه اليهودي في المنام أيضا فقال ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى. فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله تقولون عيسى ابن الله. فعرضه النصراني بمثل ما عرضه اليهودي، فقال: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال عليه السلام لهذا الرجل الرائي تلك الرؤيا في المنام: هل قصصت رؤياك على أحد؟ قال: لا. فوقف عليه السلام خطيبا لأصحابه وقال: ما معناه؟ قال: ما كنت أسمع أحدكم يقول ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم. يعني يصعب عليه أن يكشف عن خطأ هالكلمة منهم لعلمه بحسن طواياهم، لكن الآن جاء وقت البيان فقال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وقبله كل ذلك لإصلاح الألفاظ، ولا يغتر الإنسان بقوله: والله أنا نيتي طيبة يا أخي، بارك الله في نيتك الطيبة، لكن ألا تريد أن يبارك الله في قولك الطيب أيضا؟ يجب أن يقترن القول الصالح كما قلنا مع العمل الصالح. لقد وصلت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه المسلمين إلى إحسان الكلام وتلفظه إلى أمر عجيب جدا يغفل عنه جماهير المسلمين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن نقصت. شو معنى نقصت؟ خبثت لغة المعنى واحد. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل نقصت، والمعنى واحد، لكن اللفظ الخبيث خبيث في عرف الناس، ولذلك قد يقول بلفظة تؤدي نفس المعنى ولكن تكون اللفظة في ذاتها ألطف لفظا وعرفا. مثاله من واقع الناس، بدل ما يقول الرجل: زوجتي قالت لي كذا، امرأتي قالت لي كذا، يقول: قالوا لي في البيت. المعنى واحد، لكن بدل ما يذكر زوجته أمام رجل غريب ويخلي الذهن يشتغل بهذه اللفظة، يبعد في اللفظ ويقرب في التعبير والمعنى فيقول: قالوا في البيت. هذا مثال يقرب كل ما سبق الكلام عليه آنفا. الشاهد من هذا الحديث الأخير أن المسلم كما جاء في بعض الأحاديث كالسنبلة تأتي الرياح تميل بها أحيانا يمينا ويسارا وأحيانا تستقيم. هذا الميل هو كناية عن الميل مع الأهواء والشهوات، فهنا يشعر الإنسان بهذا الميل لأن نفسه أصابها شيء من الخبائث، فهو يريد أن يعبر عنها، فلا يقول ولا يكون التعبير بلفظ خبثت ولكن بلفظ لقست. إذا كان هذا شأن الإسلام في توجيه ألفاظ أتباعه حتى فيما يتعلق بنفوسهم الخبيثة، فكيف يجوز للمسلم أن يأتي بلفظة تتعلق بدينه بنبيه بربه؟ أولى وأولى ألا يكون هذا جائزا. قلنا آنفا إنه عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والأعمال أيضا جاء لإصلاح الأقوال، وأن النية الصالحة لا تغني عن هذه الأمور الأخرى وهي الأعمال والأقوال الفاسدة. كثير من الناس مثلا نراهم يأتون إلى بعض القبور منسوبة لأنبياء أو صالحين فيدعون عندها وقد يصلون إليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تجلسوا على القبور بما فيه من إهانتها، وهذا إكرام من الرسول الميت وهو في قبره، لكنه بالمقابل أيضا قال ولا تصلوا إليها، لأن في الصلاة إليها تعظيم لها أكثر مما يجوز شرعا. فنجد بعض الناس يفعلون هذه الأمور مخالفة للشريعة، نجد بالمقابل ناس ينكرونها، ولكننا مع الأسف لا نعدم من يقول اتركه يا أخي الذي تطيبه لي تطيبه. إذن هذا الذي يقول هذا الكلام، هذه الأحاديث كأنه ما قرأها ولا سمعها، أو أنه قرأها وسمعها ثم مر عنها كما يقال مر الكرام، وإلا كيف يعتمد على هذه الكلمة دعه ميت طيب وهو يراه يخالف الشرع؟ وقد ذكرنا آنفا أن ذاك الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت ما قصد أن يجعله شريكا، مع ذلك صلح له لهوه. ومن المخالفة للشرع أن ندع الناس يخالفون الشرع بدعوى أن قلوبهم صالحة، علما أننا لا نستطيع أن نكشف عما في القلوب، هل هي حقيقة صالحة أم صالحة، هذه علمها عند ربي. فإذا ما ربطنا آنفا بين قول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، حينئذ نستطيع أن نجعل عمل المسلم دالا على ما في قلبه، ذلك لأن الظاهر مرتبط مع الباطن. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة حينما كان يأمر أصحابه حينما ينهضون لعبادة الله وحده لا شريك له، كان يقول لهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فإذا الإخلال العملي بتسوية الصفوف يؤدي إلى الإخلال بإصلاح القلوب، ولذلك تعجبني كلمة يقولها بعض أهل العلم ردا على بعض من ينتمون إلى التصوف بحق أو بباطل، يقول هؤلاء العلماء ردا عليهم: الظاهر عنوان الباطل، الظاهر عنوان الباطل. لهذا يجب على المسلمين، أقول في ختام هذه الكلمة، يجب على المسلمين أنهم قبل أن يتكلموا أن يزنوا كلمتهم. وقد بدأنا هذا الكلام بقوله عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. ما لازم تحكي كلام بعدين تندم عليه وتضطر إيش إلى تأويله، لا، فكر ثم قل. لذلك جاء في بعض الآثار: عقل المؤمن قبل كلامه، وكلامه وراء عقله، وعقل المنافق بعد الكلام، يتكلم ثم يفكر. المسلم ليس كذلك، يفكر ثم يتكلم. هذا كله لنفهم أن قول القائل أدامك الله هذا كلام ظاهر، لأنه لا يدوم إلا الله عز وجل. هذه عقيدة يعرفها المسلمون جميعا، لكن ممكن تأويلها أدامك الله يعني حياة قررها ربنا لها البشر، مثل ما قال الرسول عليه السلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. أدامك الله يعني هالمدة، مش معنى أدامك الله يعني أبقاك الله إلى الأبد، لأن هذه خصلة مزية تفرد بها ربنا عز وجل دون خلقه، فهو الأول والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة، وإياكم إن شاء الله. بسم الله. في هذه نجد دليلها في كلمة مأثورة في صحيح مسلم، وإن كان هذا القول يعني يحتاج إلى تقييد كذاك الكلام تماما، لأن القول المأثور يفسر بعضه بعضا، وهو: قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. فإذا قيلت هذه الكلمة لا حياء في الدين بمناسبة سؤال، كان يقول إنسان: والله يا شيخ أنا عندي سؤال ولا حياء في الدين، وضعت في مكانها المناسب. أما أن تقال لا حياء في الدين هذا يخالف الدين، لأن الرسول عليه السلام يقول: الحياء من الإيمان، فكيف يقال لا حياء في الدين؟ لكن لا حياء في الدين أي حياء يمنع صاحبه من أن يتفقه في الدين، لأن الرسول عليه السلام يقول: الحياء من الإيمان، فكيف يقال لا حياء في الدين؟ لكن لا حياء في الدين أي حياء يمنع صاحبه من أن يتفقه في الدين. إذا وضعت هذه الكلمة المسؤول عنها لا حياء في الدين في جو يشعر السامعين بأن المقصود أنه ما يمنع الإنسان أن يتكلم بكلام يمنعه الحياء عادة، لكنه إذا لم يتكلمه خسر العلم والفقه. فإذا قيلت هذه الكلمة بهيك مناسبة فلا شيء فيها، لأنها ككلمة السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين، فلا يمنع من التعلم، وهذا يقع مع النساء ومع الرجال. وحينئذ ينبغي أن نقول أن هناك حياء ليس من الدين في شيء، وهذا نراه يعني متمثلا في تصرفات بعض الناس. فنسمع أحيانا أمور عجيبة جدا، نسمع بعض الرجال كانوا يصلون قبل ما يتزوجوا، وتزوجوا وبجامع زوجته ولا يغتسل ويصلي. بلغنا هذا من بعض الناس، وهذا أمر عجيب جدا. لماذا؟ لأنه لا يهتم بالعلم، ولعله يخجل، لعله يستحي. هنا يقال لا حياء في الدين، لعله وضح الجواب إن شاء الله. هل ينطبق القول ما شاء الله ثم شاء على قول كثير من رضي الله ورضى الوالدين؟ هذا سؤال طيب. هو رضا الوالدين الحقيقة يحتاج إلى تقييد. إذا كان المتكلم بهذا القول يا رضا الله رضا الوالدين يقصد رضاءهم المشروع، فيكون هذا من رضا الله، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا من قام بهذه النصيحة فقد أرضى الله أولا ثم الوالدين ثانيا. هذا الإرضاء هو عبادة، هو عبادة. أما إذا أرضى الوالد أو الوالدة بمعصية الله فإذا هذا ليس بعبادة، ولا يجوز أن تقال حين ذاك هذه الكلمة إطلاقا. هذا الفرق لابد من ملاحظته إذا قيلت هذه الكلمة، على أننا لا نستحسن أن تقال. من هذا الباب دع ما يريبك إلى ما يريبك، لأنه لما يقول الإنسان رضا الوالدين ما بلاحظ هذا التفصيل الذي أنا أشرحه الآن، لأن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم. ونحن نعرف من واقع حياة المسلمين أن كثيرا من الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء لا يلاحظون الرضا المشروع، وإنما الرضا بدون هذا القيد. مثلا إذا قرضنا أبا فقيرا أو متوسط الحال وابنه غني مثري كبير، فهو يحسن إلى أبيه ويكرمه ويغذيه بالمال وكل شيء يرضاه، لكن هذا الابن لا يصلي. فأبوه رضيان عنه، ليش؟ لأنه عم ينفعه. لكن ربك مش رضيان عنه هذا الولد. فإذا هنا في مثل هذا لا يقال يا رضا الله ورضا الوالدين. صحيح الوالدين رضيانين هنا، لكن رب العالمين مش رضيان. وهنا أذكر أن عادت النكسة لأحد أصحابنا الظرفاء في دمشق، مع أنه كان شبه عامي، كان يأتيني ببعض أصحابه يحضر المجلس لعله يستفيد فائدة علمية أو يسمع موعظة حسنة. فبنكت وبيقول: بعرفك بفلان، هذا فلان ابن فلان مرضي الوالدين مغضوب رب العالمين. ونلاحظ نحن كيف يرضي الأبناء عادة أو غالبا آباءهم بصبح الآباء والأمهات صباحا بتقبيل اليد، لما بدو يدعوهم يروحوا يناموا مساء كمان بيودعوهم إيش؟ بتقبيل اليد، لكن هن لا بيصلوا ربما ولا بيصوموا. ولذلك قال صاحبنا هذا مرض الوالدين مغضوب رب العالمين. شو الفائدة من هذا الرضا للوالدين ما دام هذا الرضا لا يرضاه الله عز وجل؟ من هنا نعرف الفرق بين الرضا الوالدين المشروع ورضا الوالدين غير المشروع. مع ذلك أعود سأقول ما ينبغي توجيه مثل هذا النداء ولو كان قاصدا الرضا المشروع، لأنه يتعلق بالمخلوق أو صفة بالمخلوق وليس صفة الخالق، إلا الطرف الأول من العبارة يا رضا الله. فنقف عندها هنا. واضح الجواب إن شاء الله؟ نعم. الكلام وقد دار قريب الساعة حول مسائل لفظية في كلمة تدور كثيرا على ألسنة الناس، يقولون أسوق الله عليك أو سائق الله عليك أو شيء من هذا. هذا مثال يدخل في الصميم اليوم من غفلة الناس. بسوق الله عليك، مسكين هذا الإنسان، هذا لا يفكر فيما يقول إطلاقا، لأنه قول القائل بسوق الله عليك، مين السائق هنا ومين المسوق؟ لا، العبارة العكس تماما، بسوق الله عليك، أنا بسوق الله، هذا كفر. المسوق هو الله والسائق هو عبد الله، هذا قد لعظمة الله ولعجز عباد الله، لكن هيك اللفظة ماشي مثل ذاك اللي قال ما شاء الله وشئت. شو مشيئة محمد عليه السلام مع كونه أفضل بشر بالنسبة لمشيئة الله لخلق الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين جميعا؟ لا شيء. مع ذلك قال له أجعلتني لله جدا. هذه أفضل لما بيقول القائل في البلاد أنا بسوق الله عليك. الله أكبر، جعل القادر عاجزا والعاجز قادرا. ولذلك ينبغي أن لا نتكلم إلا بما نفكر. بسم الله. أحسن لي توجيه هذا السؤال الحقيقة. هذه العبارة تسمعوها أنزو؟ في هذا بنكرها؟ هذه إخاذ إيدك وامشي هكذا الناس. نعم. هذا أولا. وثانيا يتطلب امرأة تكون عند قولها وعند اهتمامها بشريعة ربها، لأنه لا يكفي إظهار التحسر بالكلام إذا لم يقترن ذلك بالفعل. إذا كان الزوج كما ذكرت ماله حرام، وكل ما ينتج من هذا المال يكون حراما. ثم هو كما قلت لا يصلي وربما لا يصوم، فهذا أقل ما يقال فيه شرعا إنه فاسق، وبعض العلماء يقولون هو كافر مرتد عن الدين، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، حينئذ لا يجوز لهذه المرأة أن تظل في عصمة هذا الزوج الذي أحسن أحواله أنه فاسق وأسوأ أحواله أنه كافر، لا يجوز أن تبقى في عصمته. فيقال لها يجب أن تفارقيه، وهنا يأتي الإشارة إلى ما قلت آنفا بدأ النساء يقفن عند تحمسهن الظاهر في كلامهن، فسيقال لها فارقيه، هو لبقى تنصدم وستقول في إلي منه كذا ولد مثلا، يعني وين بدي روح، مالي مثلا ملجأ، مالي مأوى، مالي أب، مالي إلى آخره. إذن إذا صحيح ما تقولين فلازم ترضي بهذا الواقع المؤسف كل الأسر، أما هيك تتحسري ثم لا تنفذين ما تشعرون به تشعرين به مما يدفعك أن تتحسر هذا التحسر، هذا الكلام كما يقال كلام الليل يمحوه النهار. قلت بدي حاكم شرعي إذا رفعت القضية وطلبت المفارقة، الحاكم المسلم حينما يطلع على مثل هذه الشكوى فهو سيغيثها فورا، وسيأتي للزوج ويأمره بأن يصلح من نفسه، أن يصلي ويصوم ويأكل المال الحلال. والواقع أننا اليوم نعيش في مجتمع بحكامه ومحكوميه مخالفين للشريعة، ومثل ما يقول المثل العامي دود الخل منه فيه، إلا من عصم الله وقليل ما هم، وهذه القلة هي التي أثنى الله عليها في كثير من آياته ونبيه صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه. فقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد فيها راحل شعور الهديد، الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني 100 راس إبل كلها للذبح، ما تجد فيها راحلة يتمتع بها الإنسان ويقطع فيها الأسفار، يحج إلى بيت الله الحرام ويعتمر إلى غيره، لا تكاد تجد في 100 راحلة، كلها تحتاج إلى ذبح وبس. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. والرسول قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وهكذا، لذلك هذه المرأة تنصح بأن تنصح زوجها، وقليلا من يستنصح ويقبل النصيحة، هذا شيء معروف، لكن هي عليها أن تعمل واجبها. وتحاول إذا لم يستجب أن تتجاوب مع هذه العاطفة الطيبة وأن تحاول مفارقته تبعا للشرع الحكيم. وهذا النوع من الأزواج ثم قد يدخل معهم الزوجة الراضية بهذه الحياة والأولاد الذين يعيشون من هذا المال الحرام، هذا الزوج وأمثاله هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وربي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك أو لذلك. وهذا النوع من الناس الذين يدعون ومأكلهم ومشربهم وملبسهم حرام ووذوا بالحرام ينطبق على أكثر المسلمين اليوم. وأكبر دليل على ذلك من من التجار لا يتعاملون المعاملات المحرمة من البنوك وأنت نازل في أن يبيعوا ما حرم الله عز وجل. ولذلك لا تستغربوا أننا إذا دعونا ليلا نهارا وخرجنا نستسقي ربنا الأمطار فلا نسقى. السبب واضح جدا، لأن الرسول يقول: فأنى يستجاب لذلك، نأكلنا مشربنا ملبسنا إلى آخره. طبعا هذه نظرة بالنسبة لعامة الشعب، قد يكون في الشعب ناس أفراد صالحين وهذا لابد منه، لأن الله عز وجل كما بشر في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث. ولكن جرت سنة الله عز وجل أن البلاء يعم، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما جاء في الحديث الصحيح: يغزو قوم الكعبة حتى إذا كونوا في بيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، فيهم السوق وفيهم العامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يبعثون على نياتهم. ولذلك فتطيب اللقمة أمر ضروري جدا لسعادة الأمة فضلا عن سعادة الأفراد، فالعكس بالعكس تماما. هذا ما يتعلق بجواب ذاك السؤال. طبعا موضوع البيع بالتخصيص وحكم الشرع في البيع والشراء بالتخصيص هذه معاملات البنك الإسلامي بالضبط. البيع بالتخصيص أول شيء بدعة عملية ما يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هي أو هو من الوافدات التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكمونها بقوانينهم الكافرة. ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلقوا آثارهم السيئة فيها، فالمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي وضعهم الكافر عليها. هذا بيان أن هذا النوع من البيوع لم يكن وإنما حدث بسبب احتلال الكفار للإسلام. ثانيا وهو الأهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بحق: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ببيع التقسيط. هذا البيع قلت أولا إنه بدعة لم يعرفها المسلمون في كل قرونهم، ولكني أريد أن أقول أيضا هذا الاسم بدعة. ما في كتب الفقه شيء يسمى ببيع التقسيط. في كتب المسلمين ما يسمى بالدين ويسمى بالقرض الحسن. هذا القرض الحسن أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون جسم، لا حقيقة له في معاملاتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حض على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار. إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبك صدقة دينار. كما حض على القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم بالوفاء، وهذا الذي يسمى ببيع التقسيط. فماذا قال عليه السلام؟ قال أولا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. وفي حديث آخر نهى عن بيعتين في بيعة. سئل الراوي بهذا الحديث عن معنى هذا النهي، نهى عن بيعتين في بيعة. قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا، بمئة وخمسة تقسيطا أي بالدين. قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما، أو إذا أخذ زيادة فهو الربا. هذا الجهاز بعته بمئة وخمسة، خمسة مقابل الصبر. لو في حكم إسلامي عند الأقراض فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه 5 دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر الوفاء له، له حق أنه يستعدي عليه ويشكي إلى أهل العلم أنه هذا أخذ مني 5 دنانير لأنه باعني إلى 6 شهور مثلا، يقولوا له فرض عليك أن لا تأخذ منه إلا 100، وإلا بكون أخذت منه 5 ربا. هذا معنى قولي عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة، يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين، نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. فهذا الرسول عليه السلام يسمي الزيادة، هذه هي النسيئة، يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعة في بيعة، يشرح للمسلمين إيش معنى بيعة في بيعة. كذلك يقول أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زايد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الأسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط، مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون، وإنما بطريق الدوبلة يعني اللف والدوران، يعني ما يسمى في كتب الفقه بالقيم الشرعية، يروح المحتاج للبنك بيقول له بدي منك قرض حسن 500,000، كانوا من قبل يعطوه 500 تحت عنوان القرض الحسن، أما 1000 ما في مجال، 15 ما في مجال. كانوا إذا أحد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500، لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار، مو هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا إلى الآثار. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا إلى الآثار. لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه الدعاية، أن البنك الإسلامي